أعرض بين أيديكم. سيرة عظيمة ومسيرة خلدها التاريخ وحفظتها الكتب لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المدرسة العظيمة، مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنه الصحابي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. في بداية أمره كغيره من الناس يتطلع لمعالي الأمور، يريد أن ينفع الإسلام بالقيادة، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أبي ذر حديثا عظيما: ما أقلت الغبراء يعني الأرض ولا أضلت الخضراء السماء رجلا أصدق ذي لهجة من أبي ذر. إذن رجل صادق، صدقه قاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس بين يديه وتحدث بصدق وعفوية وتلقائية. سؤال مباشر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أمرني، اجعلني أميرا. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو ذر: فضرب بيده على منكبي وقال لي: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها، أخذها بحقها وأقام أمر الله تعالى فيها، أو قام بأمر الله تعالى فيها. رجع أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه بقلب مختلف وبوجه مختلف. أولا، رفض النبي صلى الله عليه وسلم طلبه، مردود الطلب، مرفوض. ثانيا، نصحه أيضا. قد تكون النصيحة في هذا الموطن ثقيلة على بعض الناس، لكنها على الصحابي ليست ثقيلة. لا تتأمر على أحد، لا تصلح لك. ثالثا، وهو الأمر العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينصرف أبو ذر أمره قائلا: اسمع وأطع ولو لعبد حبشي. طلب مرفوض، نصيحة ألا يتأمر ولا يطلب مرة أخرى، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع ويطيع ولو لعبد حبشي. تكاليف عجيبة ثقيلة على بعض النفوس، تقبلها الصحابة رضي الله عنه، لم يعد ويطلب مرة أخرى هذا الطلب، وهذه منزلة عظيمة. الأعجب من ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه أقبل على الزهد في الدنيا، أن يتغلب الإنسان على نفسه ويتقبل الرفض، هذه منزلة كبيرة، وأن يتغلب على نفسه ويمحو هذه الأمنية وهذا الطموح وهذه الرغبة استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، درجة عظيمة جدا لا يستطيعها إلا من تخلق بأخلاق الصحابة. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه بابتلاءات، يختبر صدقه وهو صادق رضي الله عنه. الابتلاء الأول، لما كثر الكلام عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وخرج عليه الخوارج قاتلهم الله، تسامع الناس بهذه الفئة وببوادر الثورة على عثمان رضي الله عنه، فإذا برجل يستأذن للدخول على عثمان. من؟ قالوا: يا أمير المؤمنين أبو ذر. قال: أذنوا له. فدخل أبو ذر، يعرف عثمان رضي الله عنه من أبو ذر، رجل ثقيل بين الصحابة، كلمة مسموعة، ويعرف أنه كان يطلب يوما ما أن يكون أميرا. فيبادر أبو ذر رضي الله عنه قائلا: يا أمير المؤمنين، أظننت أني منهم؟ والله ما أنا منهم ولا هم مني، ولو أمرتني أن أحبو لحبوت. سمع وطاعة، من رجل يطلب الإمارة إلى رجل يعلم الناس السمع والطاعة، وبين هذه وهذه تمسك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استأذنه أن ينصرف إلى الربذة، يريد أن يخرج من المدينة إلى منطقة أو مكان يقال له الربذة بين مكة والمدينة، فيأذن له عثمان رضي الله عنه. هذا الابتلاء الأول. ونجح فيه أبو ذر. الابتلاء الثاني وهو متوجه إلى الربدة، يأتيه بعض الناس من أهل الكوفة فيعرضون عليه لواء مثل الكتيبة والإمارة فيها، وكان قبل يتطلع للإمارة، عرضوا عليه فماذا فعل بهم؟ لا شك أنه رفض هذا الطلب استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق هذا الرفض، كما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم رده ونصحه، ردهم ونصح لهم، ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا السلطان، والله لو صلبني على أطول خشبة أو حبل لسمعت وصبرت ورأيت أن ذلك خير لي. هذا الاختبار الثاني، رفض الإمارة. جاء أبو العالية رحمه الله إلى عبد الله بن الصامت فشكى إليه الأمير. قال أبو العالية: فضرب على فخذي ضربة أوجعتني، ثم قال لي: سألت أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه عن الذي سألتني عنه، فضرب على فخذي ضربة أوجعتني وقال لي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي ضربة أوجعتني وقال: صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. يعني لا تبادروا بالإنكار العلني على الأمراء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا ذر ويضرب بيده على فخذه، وأبو ذر يعلم عبد الله بن الصامت، وعبد الله بن الصامت يعلم أبا العالية. سلسلة عظيمة في تعليم العقيدة الصحيحة. ثم خاتمة هذا الصحابي الجليل، يموت في الربذة فلا يرثيه إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. مر بطريق فإذا بغلام وامرأة، توقف عبد الله بن مسعود قال: ما شأنكم؟ قالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن تعيننا على دفنه. فبكى عبد الله بن مسعود. ماذا خلف أبو ذر؟ سألوا عبد الله بن مسعود عن تركة أبي ذر، فإذا هي أعنز قطيع صغير من الغنم وحمار يتنقل عليه، وليس له غير ذلك، بل إنه رضي الله عنه وأرضاه لما سألوه ماذا تملك قال: عندي أعنز أحتلبها وحمار أتنقل عليه. ثم قال: وعندي فضل عباءة، يعني عندي عباءة ثانية غير عباءتي، فضل عباءة أخشى أن يحاسبني الله عليها. هذا الزهد الذي انتقل بأبي ذر رضي الله عنه من رجل تطلع للإمارة والرياسة إلى رجل يركل الدنيا بقدميه. من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر، وفي رواية: إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر، وفي رواية: من سره أن ينظر إلى شبيه عيسى بن مريم خلقا وخلقا فلينظر إلى أبي ذر. تزكية عظيمة لو أفنى الإنسان عمره كله ليتحصل عليها لما خسر هذا العمر. من أعظم الدروس التي خلدها لنا التاريخ عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والتغلب على النفس، وتقديم أمر الله تبارك وتعالى على أوامر النفس وشهواتها. إني والله لأنظر إلى كثير من الناس من الدعاة وغير الدعاة، نسوا العلم الذي تعلموه والفقه الذي تفقهوه والعقيدة التي درسوها، وأصبحت لا تسمع لهم إلا السياسة. اسأله عن أحكام الوضوء، أظنه لا يتذكر ذلك وقد درسه ودرسه سنوات طويلة، لكن اسأله عن بلد فلانية وعن البرلمان الفلاني وعن الديمقراطية، لسان طليق. جدير بنا يا أحب أن نستعرض مثل هذه الدروس والعبر.